قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال أبو الدرداء: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، أي من المعاصي والباطل وما لا خير فيه، إلا ذكر الله ذكر الله وما آوى إليه، والعالم ذكر الله وما كان من ذكر الله ومن طاعته، والعالم والمتعلم في الخير شريكان، وسائر الناس همج لا خير فيهم. من يحب أن يرضى لنفسه؟ من يرضى لنفسه بهذا؟ من يبقى من الهمج؟ فعلى أهل الخير أن يقبل إما عالم أو متعلم أو سائل أو سالك طريق الهدى، لا يرضى نفسه بالهمجية.